عبادك وإبائك الموحدين لفتحها لولود الشر والشياطين. وأذن بفك كل قيد الإبليسين في معصب يدينا، واجعلها ساعة ضرب أعناق الأفاعي الحيات الإبليسية خدام حراس هذا السحر اللين. الأفعة اللينة الحمراء على يمينا، على اليمين تتحرك من أصابع اليد اليمنى، والساعد إلى الذراع إلى مفصل الكتف. هذه الليلة التي تدق مسمارها الليل على هذا المفصل، هزن بضرب عنقها يا عظيم. الأفعة الليلة الخضراء التي تتحرك من أصابع اليد اليسرى والساعد والذراع إلى الكتف مرورا بتسلطها على الشق الأيسر من الوجه، ومفصل فك الفم أذن بضرب عنقها الآن يا عظيم. الأفاعي الليلة التي تصعد من البطن بالحلقوم إلى اللسان يا عليم يا خبير، أذن بضرب عنقها الآن يا عظيم. يا حي يا قيوم أفرق بين أجساد عبادك وإبائك الموحدين، وهؤلاء الأفاعي والحيات الإبليسية والدجالية بخراجهم مقطوعين الرؤوس، بخراجهم مقطوعين الرؤوس، بخراجهم من أجساد عبادك مقطوعين الرؤوس. يا حي يا قيوم أذن الآن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من كل مفصل ووركة ومن الأرحام والبطون والقلوب ومن كل مكان في أجسام عبادك وإبائك الموحدين لك يا عظيم. وجعلها في جسد ابني صار شيما طريدا لينا الى يوم البعث، فهذه صنعته هو اولى بها يا الله العدل الحكيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الكبير العلي الكبير الكبير الكبير. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف فالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أبطل وأخرج ونسف سحر إبليس رجيما طريدا لينا هذا السحر اللعين الذي تسلط به على جسام عبادك وإمائك الموحدين لفتحه لولوج الجن والشياطين وأذن بفك كل قيد إبليسي في معصم يدينا في معصم يدينا واجعلها ساعة ضرب أعناق الأداعي الإبليسية خدام حراس هذا السحر اللعين الأفعة اللعينة الحمراء على يمين الأفعة اللعينة الحمراء تتحرك من أصابع اليدين اليمنى والساعد إلى الذراع إلى مفصل الكتف التي تدق مسمارها اللعينة على مفصل الكتف أذن بضرب عنقها الآن يا عظيم أذن بضرب عنقها الآن يا حي يا قيوم أذن بقطع راسها يا حي يا قيوم الأفعة اللعينة الخضراء التي تتحرك من أصابع اليد اليسرى والساعد والذراع إلى الكتف مرورا بتسلطها على الشق الأيسر من الوجه التي تتسلط على الشق الأيسر من الوجه ومفصل فك الفم ومفصلي فك الفم ومفصلي فك الفم والتي تتحرك في اللسان أذن بضربي رأسها الآن يا حي يا قيوم أذن بقطع رأس هذه اللعينة وملمعها معها من الأفاع والحيات في هذا الجسم الأفعة اللعينة التي تصعد من البطن إلى الحلقوم إلى اللسان الأفعة اللعينة التي تصعد من البطن إلى الحلقوم إلى اللسان أذن بضرب عنقها الآن يا عظيم أذن بقطع رأسها الآن ومنمعها من الأفاع والحيات اللعينة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا سميع يا مجيب الدعاء أفرق بين أجسام عبادك الموحدين وهؤلاء الأفاع والحيات الإبليسية الدجالية بإخراجهم مقطعين الرؤوس بإخراجهم من أجسام عبادك وإمائك الموحدين لك بإخراجهم مقطوعي الرؤوس يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن الآن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من كل مفصلة ووركة ومن الأرحام ومن البطون ومن القلوب ومن كل مكان في أجسام عبادك وإمائك واجعلها في جسد ابني صار شيما طريدا لين إلى يوم البعث فهذه صنعته وأولى بها جسده أولى بها يا الله العدل الحكيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أبطل وأخرج ونسب من أجساد الموحدين سحر ابني صار شمطر دليل الذي يفتح به أجسامهم الأولوج واختراق الجن والشياطين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أبطل وأخرج ونسب من أجساد الموحدين لك سحر ابني صار شمطر دليل الذي يفتح به أجساد الموحدين لولوج واختراق الجن والشياطين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أبطل وأخرج ونسف من أجساد الموحدين سحر إبني صار شمطر دليل الذي يفتح به أجسادهم بولوج واختراق الجن والشياطين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أبطل وأخرج وانسف من أجسام الموحدين سحر ابني صار شمطر دليل الذي يفتح به أجسامهم بولوج واختراق الشياطين والجن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أبطل وأخرج وانسف من أجسام الموحدين سحر ابني صار شمطر دليل الذي يفتح به أجسامهم لولوج واختراق الجن والشياطين أنادي الله العظيم أنادي مالك الملك أنادي القادر المقتدر أنادي ربي ورب كل شيء ومليك أناديك يا رب العظيم أن تبطل وتخرج وتنسب من أجساد الموحدين سحر ابن صرج مطريد الذي يفتح به أجسادهم بولوج واختراق الجن والشياطين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم مالك الملك القادر المقتدر يا ربي ورب كل شيء ومليك يا ربي العظيم أبطل وأخرج وانسب من هذا الجسم سحر إبليس رجم طرد لين الذي يفتح به أجاب الجسم لولوج واختراق الجن والشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل ويخرج ويمسك هذا السحر الإبليسي من أجساد الموحدين الموحدين لله العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل ويخرج ويمسك هذا السحر الإبليسي من أجساد الموحدين لله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل ويخرج ويمسك هذا السحر الإبليسي من أجساد الموحدين لله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يطهر هذا الجسم من هذا السحر الإبليسي يطهر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا الجسم من أصحار إبليس رجيما طريدا لينا ودجال عاور كذاب لينا يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن بفتحي وفك كل قيد إبليسي من كل معصمة من كل معصمة من كل معصمة من كل معصمة من كل معصمة ومن كل مفصلة ومن كل مفصلة ومن كل مفصلة ومن كل مكان في أجسام عبادك الموحدين لك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بفتح وفك ونزع كل قيد إبليسي من كل معصمة من كل معصمة من معصم اليد اليمنى من معصم اليد اليمنى من معصم اليد اليمنى من معصم اليد اليسرى من معصم اليد اليسرى من معصم اليد اليسرى من معصم اليد اليسرى من كاحل الرجل اليمنى من كاحل الرجل اليمنى من كاحل الرجل اليمنى من كاحل الرجل اليسرى من كاحل الرجل اليسرى من كاحل الرجل اليسرى من كاحل الرجل اليسرى من كل مفصلة من كل مفصلة من كل مفصلة ومن كل مكان في أجسام عبادك الموحدين لك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بفتحي وفكا ونزع كل قيد إبليسي من كل معصمة ومن كل مفصلة ومن كل مكان في أجسام عبادك الموحدين لك يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفتح ويفك ويمسع كل قيد إبليسي. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفتح ويفك وينزع كل قيد إبليسي. من كل معصمة من كل معصمة من كل معصمة ومن كل مفصلة ومن كل مفصلة ومن كل مفصلة ومن كل مكان في الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفتح ويفك ويرزع كل قيد إبليسي. من كل معصمة من معصم اليد اليمنى من معصم اليد اليمنى من معصم اليد اليمنى من معصم اليد اليمنى. يفك بقدرة الجبار وينزع ويفتح كل قيد إبليسي. من معصم اليد اليسرى من معصم اليد اليسرى من معصم اليد اليسرى من معصم اليد اليسرى. من كل مفصلة من كل مفصلة من كل مفصلة من كل مفصلة من كل مفصلة من كل مكان في الجسم. يفضحه بهذا الجبار ويكشف كل قيد بهذا الجسم. يفضح الجبار ويكشف كل قيد موجود في أي مفصل بهذا الجسم. يفضحهم الجبار يكشفهم العليم. يفتحهم ويفكهم وينزعهم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أدن بإخراج كل وتجد إبليسين من عبادك من أجسام عبادك الموحدين. واجعل هذه الأوتاد في جسد إبليس رجم طريدا لئيما. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أدن بإخراج كل ودد إبليسي من أجسام عبادك الموحدين. واجعله في جسد إبليس رجم طريدا لئيما. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أكشف واضح الآن كل ودد موجود في هذا الجسم. اللهم اكشف واضح كل ودد موجود في هذا الجسم. أين مستقره في هذا الجسم. وأذن بإخراج كل هذه الأوتاد الإبليسية من أجسام عبادك وإبائك الموحدين. واجعله في جسد إبليس رجم طريدا لئيما. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أذن الآن بكشف وقضح كل ودد إبليسين موجود في هذا الجسم. وأخرجه بقدرتك يا عظيم. واجعله في جسد إبليس رجم طريدا لئيما. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يخرج كل ودد إبليسي من أجسام الموحدين. ويجعله الجبار في جسد إبليس رجم طريدا لئيما. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي عظيمة يخرج كل ودد إبليسي من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج كل ودد إبليسي من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج كل ودد إبليسي من أجساد العباد الموحدين بالله العلي العظيم أنادي الله العظيم أنادي مالك الملك أناديك يا الله القادر المقتدر أنادي ربي ورب كل شيء ومليك أناديك يا ربي العظيم أناديك يا ربي العظيم أن تؤذن بقطيروسي كل أفاعي حيات لعينة ساكنة أطراف وبطون عبادك يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم أذن بقطع رأس كل أفعد حية لينة ساكنة أطراف وبطون أجسام عبادك وعبادك الموحدين يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم أذن بقطع رأس كل أفعد حية لينة ساكنة متسلطة على الأطراف على الذراع الأيمن على الذراع الأيمن على الذراع الأيمن على الذراع الأيمن على الذراع الأيمن يرسل عليك يا لينة يرسل عليك يا الجبار قاطع أعناق قاطع رؤوس يا لينا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم أرسل على هذه اللعينة الساكنة المتسلطة على الذراع الأيمن على الذراع الأيمن حية في الذراع الأيمن حية لعينة خبيثة حمراء في الذراع الأيمن حية لعينة حمراء خبيثة في الذراع الأيمن حية لعينة خبيثة لعينة خضراء في الذراع الأيسر في الذراع الأيسر أرسل على هذه الحية قاطع أعناق يقطع رؤوس هؤلاء الملايين اللهم يا عظيم أرسل على كل حية ساكنة أطراف ساكنة أطراف ساكنة الذراع الأيمن ساكنة الذراع الأيمن ساكنة الذراع الأيسر ساكنة الذراع الأيسر ساكنة الذراع الأيسر تصعد للوجه الشق الأيسر تصعد للوجه الشق الأيسر للشق الأيسر اللهم أذن على الدين الآن بقاطع أعناق يقطع رؤوسهم يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل عليهم قاطع أعناق يقطع رأس كل أفعد لينة مسلط على الذراع الأيمن مسلط على الذراع الأيمن مسلط على الذراع الأيسر مسلط على الذراع الأيسر مسلط على الذراع الأيسر مسلط على البطن وتصعد للفكين واللسان مسلط على البطن وتصعد للفكين واللسان مسلط على البطن وتصعد للفكين للفكين أفعد تصعد للفكين وتتحرك في اللسان بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العادل المنتقم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم يقطع رأس الأفعى الحية اللينة المسلط على الذراع الأيمن يقطع رأس الأفعى الحية اللينة المسلط على الذراع الأيمن يقطع رأس الأفعى الحية اللينة المسلط على الشق الأيمن بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العدل المنتقم يقطع رأس الأفعى الحية الليلة والليلة المسلط على الذراع الأيسر المسلط على الذراع الأيسر المسلط على الذراع الأيسر المسلط على أصابع اليد اليسرى والساعد والذراع إلى الكتف مرورا بتسلطها على الشق الأيسر من الوجه ومن طلبة كالتمة تضرب عنقك بإذن القدير بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العدل المنتقم يقطع رأس الأفعى الحية اللينة الماسكة بالبطنة المسلطة بالبطنة التي تخترق وتتحرك في الأمعاء والبطنة تصعد للفكين واللسان هذه اللينة يقطع بإذن الجبار قاطع أعناق رأسها بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العدل المنتقم يقطع رأس الأفعى الحية اللينة المسلط على البطن وتصعد للفكين واللسان أنادي الله العظيم مالك الملك القادر المقتدر أنادي ربي ورب كل شيء ومليك أناديك يا ربي العظيم أن ترسل الصواعق المدمر على كل القرى الإبليسية والدجالية أن ترسل الصواعق على كل أبراجهم الساحبة للطاقة الكونية من النجوم والمجرات وعلى قصورهم وعلى معابدهم ومفاعلاتهم ودمرها تدميرا عظيما يا حي يا قيوم أنزل الخراب والدمار على كل الأبراج الإبليسية الدجالية الموجودة في عالم الإنس والجن اللهم حرقها ودمرها واجعلها خالية على عروشها يا حي يا قيوم هذه الأبراج اللعينة الساحبة للطاقات الكونية من النجوم والمجرات يا عظيم أرسل جندك وملائكة العذاب والموت يقتلون الشياطين والأبالسة الذين يستعملون سفهاء الإنس الذين يستعملهم حزب إبليس رجم طريد ودجال اللعين لتبرير مخلطاتهم وتسلطهم على السلالة الزهرية يا عظيم اللهم أنت العليم بسفهاء الإنس الملايين الذين يتحدثون على السلالة الزهرية لعين يبحث على ملكة زهرين لعين إنسي يبحث على ملكة زهرين لعين سفيه إنسي يستعمله حزب الشيطان ليبحث من خلال خلاله على ملك زهريم ليبحث من خلاله على ملك زهريم لئين خبيث إنسيه تتعامل به الشياطين تسوقه الشياطين تتحرك به الشياطين توحي له الشياطين تبحث من خلاله الشياطين على أمور الزهرين على ملكة زهرين على كل ملكة للزهرين على كل ملك للزهرين ألفاظ شيطانية الليلة يدسونها بهذا الليل ويكشفون به ويبحثون عن هكذا زهرين اللهم يا حي يا قيوم أرسل على جنوده الشياطين والأدارس الملايين وأمثاله من سفهاء أغبياء الإنس الذين تستعملهم الأدارس اللهم أرسل على شياطينهم الآن يا عظيم جند من جندك يقتلون هؤلاء الأدارس الملايين بقدرتك يا حي يا قيوم اللهم أنت الشهيد أنت العليم أنت الخبير بكل سفيه تابه إنسي يستعمل حزبين صارجين ودجال لين ليتسلط على السلالة الزهرية بما أنت أعلم به يا عظيم اللهم شل حركة سفهاء الإنس الذين تعلمهم وتحصيهم يا عظيم اللهم شل حركة سفهاء الإنس الذين تعلمهم وتحصيهم يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون حياة موتا ولا حياة واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوزا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبلى عليه بكرة وأصيلا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبلى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف

من كل معصمة ومن كل مفصل ومن كل مكان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفتح ويفك وينزع كل قيد إبليسي من كل معصمة من كل معصمة من معصم اليد اليمنى من معصم اليد اليمنى من معصم اليد اليمنى من معصم اليد اليمنى من معصم اليد اليمنى من معصم اليد اليسرى من معصم اليد اليسرى من معصم اليد اليسرى من كل معصم من كل معصم من كل معصم من كل معصم ومن كل مفصل ومن كل مفصل ومن كل مفصل ومن كل مكان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفتح ويفك وينزع كل قيد كل قيد إبليسي على الرقاب. يفتح بإذن الجبار ويفك وينزع كل قيد إبليسي في الرقبة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفتح ويفك وينزع كل قيد إبليسي الرقبة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفتح ويفك وينزع كل قيد إبليسي من الرقبة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفتح ويفك وينزع كل قيد إبليسي من الرقبة من الرقبة من الرقبة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفتح ويفك وينزع كل قيد إبليسي من الرقبة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفتح ويفك وينزع كل قيد إبليسي من الرقبة يفتح ويفك وينزع كل قيد إبليسي من الرقبة يفتح ويفك وينزع كل قيد إبليسي من الرقبة من الرقبة من الرقبة من الرقبة من الرقبة من كل معصمة من كل من كل معصمة ومن كل مفصلة ومن كل مفصلة ومن كل مفصل ومن كل مكان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفتح وتفك وتنزع كل القيود الإبليسية من هذا الجسم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أجل بإخراج كل وتد إبليسيين من أجسام عبادك وإليك الموحدين واجعله في جسد إبليس صار شيما طريدا لعينا إلى يوم البعث بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يخرج كل وتد إبليسي من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يخرج كل وتد إبليسي من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد الحي القيوم. يقطع رأس كل أمعة حية لعينة ساكنة في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقطع رأس كل أمعة حية لعينة ساكنة هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقطع رأس كل أمعة حية لعينة ساكنة هذا الجسم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العدل المنتقم. يقطع رأس الأبعد الحية اللعينة ساكنة هذا الجسم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العدل المنتقم. يقطع رأس الأبعد الحية التي تتسلط على الشق الأيسر من هذا الجسم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العدل المنتقم. يقطع رأس الأبعد الحية المعينة ساكنة هذا الجسم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العدل المنتقم. يقطع رأس كل أفعة حية لعينة ساكنة هذا الجسم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العدل المنتقم. يقطع رأس الأفعة الحية لعينة ساكنة هذا الجسم. كل حية لعينة ساكنة هذا الجسم. يقطع رأسك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنادي الله العظيم مالك الملك القادر المقتدر. أنادي ربي ورب كل شيء ومليكها أن يؤذن الآن بقطع رأسي كل أفعة لعينة موجودة في هذا الجسم. اللهم أرسل عليه مقاطع أعناق يقطع رأس كل أفعة لعينة مسلطة على الذراع الأيمن، مسلطة على الذراع الأيسر، مسلطة على كامل الشق الأيمن، مسلطة على كامل الشق الأيسر. كل أفعة لعينة في البطون وتصعد للمكين واللسان. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العدل المنتقم. يقطع رأس الأفعة الحية اللعينة الساكنة في أي مكان في هذا الجسم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العدل المنتقم. يقطع رؤوس كل الأفاعي الشيطانية الإبليسية الدجالية الموجودة في هذا الجسم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العدل المنتقم. يقطع رأس كل أفعة الليلة. يقطع رأس كل أفعة إبليسية. يقطع رأس كل أفعة دجالية. يقطع رأس كل أفعة لعينة حية في هذا الجسم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العدل المنتقم. يقطع رأس كل أفعة حية لعينة موجودة في هذا الجسم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يقطع رأس كل أفعة شيطانية موجودة في هذا الجسم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يقطع رأس كل أفعة لعينة موجودة في هذا الجسم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يقطع رأس كل أفعة لعينة موجودة في هذا الجسم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم العدل المنتقم. يقطع رأسك يا لعينة. يقطع رأسك يا لعينة. يقطع رأسك يا لعينة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بقدرة الجبار يرسل عليكم يا ملايين قاطع أعناق يقطع رأسكم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يقطع رأس كل أفعى لعينة المسلطة على هذا الجسم أو من كارش الجسم. تقطع رؤوسكم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أذن الآن بقطع رؤوس كل الأفاعي الحية اللينة المسلطة على عبدك هذه أو على عبدك هذا يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بقدرتك يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن ترسل جندك وملائكة العذاب والموت يقتلون الشياطين والأبارس الذين يستعملون سفهاء الإنس الذين يستعملوهم حزب الشيطان لتمريره ولمخططاته بالإبليسية وتسلطهم على السلالة الزهرية ولاصطيادهم بالسلالة الزهرية يا حي يا قيوم. اللهم شل حركة سفهاء الإنس الذين تعلمهم وتحصيهم يا عظيم. يكفيني أنك العليم الخبير بما في قلبي. يكفيني أنك العليم الخبير أني أدعوك يا عظيم وتعلم على من ندعوك يا حي يا قيوم على ما نعلم وما لا نعلم. اللهم دمر شياطينهم الأبارس الذين يستعملونهم يا حي يا قيوم. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.